أزواج كل وذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي الصفار قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرايني قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. يعني لا ينقصان في الثواب. يعني لو جاء رمضان 29 وجاء رمضان 30 ثواب 29 كثواب 30 لأن المدار على رؤية الهلال أنك تؤدي شهرا لأن الشهر عند الله 29 يكون ويكون 30 فإذا أنت أيها الصائم أديت شهر رمضان من الهلال للهلال 29 بحسب ما رأيت في الهلال من أوله وما رأيت في الهلال في آخره في خروجه وأدي 29 يوما فثواب 29 كثواب إذا جاء شهر رمضان 30 بين الهلال والهلال 30 يوما لأن الأشهر عند الله سبحانه وتعالى جعلها بعدها 29 وجعل بعدها 30 فشهر عيد شهر عيد وهو شهر إيه؟ شهر رمضان لأنه يعقبه العيد وسمي شهر عيد لأنه بالمجاورة وإن لم يكن العيد فيه وإنما العيد يكون فيه في يوم واحد بعد 30 نعم فسمي للمجاورة نعم ما قارب الشيء يعطى حكمه نعم وسمي كذلك شهر رمضان شهر الحج شهر عيد لأن العيد في عشره لأن عشر يوم من ذي الحجة هو إيه هو عيد الأضحى وهو الحج الأكبر فسمي فكذلك لو جاء كذلك شهر الحج 29 كذلك هو مثل 30 نعم طيب. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد المسدد أخرجه مسلم عن أبي بكر محمد المراد به البخاري محمد وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن برجزب البخاري رحمه الله تعالى سيادنا. نعم. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن معتمر بن سليمان عن إسحاق وخالد. قال أحمد رحمه الله معنى هذا الحديث لا ينقصان معا في سنة واحدة إن نقص أحدهما تم الآخر. وأصح من هذا قول من قال لا ينقصان معا في وأصح يعني الإمام أحمد له قول يعني يقول على أنهما يعني في رمضان يأتي في سنة 29 ويأتي الحج في السنة التي جاء فيها رمضان 29 يأتي 30 نعم وفي السنة التي يأتي فيها رمضان 30 يأتي الحج 29 لكن هذا القول قال الشيخ البغوي أصح منه ما سيأتي. نعم طيب. وأصح من هذا قول من قال لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر والأغلب وإن درى وقوع ذلك لأنه ربما جاء كل منهما 29 ربما يأتياني كلاهما في السنة 29 رمضان يأتي 29 ويأتي الحج 29 لكن الصحيح ما قاله العلماء على أنه لا ينقصان إذا صمت رمضان 29 من الهلال للهلال أو صمت 30 من الهلال للهلال. نعم طيب. وقال إسحاق معناه وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان يريد في الثواب. نعم هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم فعلى قوله يجوز أن ينقص الشهران معا في سنة واحدة. وقال بعضهم إنما أراد بهذا تفضيل العمل في الأشر من ذي الحجة فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. نعم باب لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صحابي عن صحابي صحابي يروي عن صحابي كان أن أبو هريرة سمع الرسول وأبو سلمة رضي الله تعالى عنه نعم سمع من أبي هريرة ولم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه يسموها رواية الأكابر عن الأكابر رضوان الله تعالى عليهم. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إلا إذا كان لك عادة أنك تصوم يوم في كل سنة فوافق صيام آخر شعبان ذلك اليوم الذي أنت تصومه عادة فصومه إذا كان لك عادة. وأما إذا لم يكن عادة فلا تخترع لا تجعل أمام رمضان يوما تصومه ولا يومين إلا إذا كان لك عادة. نعم طيب هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وقيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرين عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. فعدوا 30 شعبان يعني صوموا شعبان 30 كما جاء في الرواية الأخرى فأكملوا شعبان 30. نعم هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وكرهوا استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه رجل أو صامه عن قضاء أو نذر عليه. فقد أخبرنا أبو عثمان أو صامه عن قضاء أو عن نذر يعني كان عليه صيام ولم يبقى من شعبان إلا آخر يوم فأراد أن يصوم اليوم الذي كان عليه من رمضان فليصومه ولو كان غير صيام رمضان لو لم يكن قضاء لكان مكروها لكن القضاء أولى. نعم قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم ابن كليب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. يعني رضي الله تعالى عنها أرادت ما يعني يعني ما يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، لكن تفسره رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أكمل شهرا كاملا الرسول عليه السلام، ما صام شهرا كاملا غير رمضان. الرسول لم يصوم في السنة أبدا عليه الصلاة والسلام في عمره كله غير رمضان كاملا. فالمراد بمسألة السيدة المسلمة تقول صام شهرين متتابعين نعم غير شعبان ورمضان، معناته يعني أكثر في شعبان الصيام أكثر، لأن رواية السيدة عائشة ترد ذلك. السيدة عائشة تقول على أن الرسول كان يصوم شعبان، يكثر الصيام في شعبان لكن لم يكمله، يعني لم يجعله شهرا تاما غير صيام رمضان. الرسول عليه السلام ما صام شهرا كاملا غير رمضان. فيحمل رواية السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها على محمل رواية السيدة عائشة على أنه يعني الغالب كان يكثر الصيام في رمضان، يكثر الصيام في شعبان. فلذلك ظنته على أنه يكمله رضي الله تعالى، أراد بإكمال يعني غالبه. نعم طيب، يتكلم عليه الشيخ له. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى بهذا الحديث أخذ الشافعي على أنه يقرأ الصيام بعد في النصف الثاني إذا لم تصله بالنصف الأول، إذا يقرأ الصيام بعد نصف رمضان يقرأ الصيام بعد نصف شعبان. نعم بعد نصف شعبان يقرأ، إلا إذا كان لك عادة أو وصلته بما قبله عن النصف الأول، ده ما سيأتينا. طيب سيدي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. معنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ بالصوم لحال شهر رمضان. قال رحمه الله: هذا هو معنى الحديث إلا أن يوافق صوما كان يصومه، بأن يكون قد اعتاد صوما يوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم صوم داود فيصوم على عادته. قال الخطابي: فكان عبد الرحمن بن مهدي ينكره في حديث العلاء ويشبه إن ثبت أن يكون قد استحب إجمام الصائم في بقية شعبان يتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان، كما كره للحاج صوم يوم عرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء، لأن الحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة. وأما المخلف الذي لم يحج نعم فهذا يصوم يوم رمضان أفضل من الأيام الفاضلة إذا لم يحج. نعم طيب. وقد صح عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصوم يومين. روي عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم الشهر وسره. قوله صوم الشهر أي أراد مستهل الشهر، والعرب تسمي الهلال شهرا، يعني أول الشهر. نعم أول. نعم. فهذا الحديث في الظاهر معارض لحديث أبي هريرة: لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. يحكى عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنهما قالا: سره أوله. قال أبو سليمان الخطابي: أنا أنكر هذا التفسير وأراه غلطا في النقل ولا أعرف له وجها في اللغة، والصحيح أن سره آخره يقال سر الشهر وسرر الشهر وسراره. سمي سرا لاستسرار القمر فيه. وحمل الحديث على أن ذلك الرجل كان قد أوجب صومه على نفسه بنذر فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة قد اعتادها في صيام أواخر الشهر، فترك في آخر شعبان لاستقبال الشهر، فاستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه، والنهي إنما هو في حق من يبتدئه متبرعا من غير إيجاب ولا عادة. إذا كان له عادة، إذا كان له، ويحمل هذا الحديث على أن هذا الرجل كان له عادة، وكأنه ترك تلك العادة وأراد أن يفعلها، فأمر الرسول بأن يقضي ذلك. نعم طيب. وقيل أراد بسره وسطه، وسر كل شيء جوفه. وعلى هذا أراد أيام البيض. قال حدثنا سيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي. ثلاثة أيام البيض هي 13 و 14 و 15 لأن القمر يبيض فيها، يسمى أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض، وهي 13 و 14 و 15، يعني يسن الصوم 13 و 14 و 15 لأن لياليها يشتد القمر فيها بياضا. نعم طيب. قال حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي قال أخبرنا القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد العامري قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد البزاز قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عيسى أبو عمر محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عيسى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الفريناني قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان ولا تصل رمضان بشيء إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. باب كراهية صوم يوم الشك. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم. مصلية يعني مشوية، مشوية زي الساق. نعم. فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أنه لا يصوم يوم الشك عن رمضان، وهو قول مالك وسفيان بن المبارك والأوزاعي والشافعي وأحمد إسحاق وأصحاب الرأي، وقالوا لو صامه ثم ظهر أنه كان من رمضان فعليه أن يقضي يوما مكانه. فأما من صام يوم الشك من شعبان فرخص فيه هؤلاء، وقال الشافعي لا يجوز إلا أن يوافق صوما كان يصومه فيجوز. كان له عادة، ما هو يوم الشك، وهو اليوم الذي في ليلته الناس يقولون الليلة صيام ولا يثبت شيء، فهذا يسمى آخر يوم من شعبان الذي لم يثبت فيه شيء، والناس يعني يقولون على أنه الليلة رمضان، الليلة مو رمضان، الليلة رمضان، هذا هو يوم الشك، هذا يوم الشك الذي في ليلته يشك في يومها هل هو من رمضان أو ولم يثبت، فهذا يكره صيامه. نعم طيب. وقال الطائفة لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي، ويروى ذلك عن أبي هريرة بن عباس، وبه قال إكرمة وكانت عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر تصومان يوم الشك، وكانت عائشة تقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يمكن يصومانه يعني الله أعلم عن قضاء الحيض الذي في الأيام التي جاءه الحيض في رمضان. نعم طيب. وكان ابن عمر يرى صومه من رمضان إذا كان في السماء سحاب أو قطرة وإن كان صهوا فلا، وإليه ذهب أحمد بن حنبل. مثل ما قال يعني الإمام أحمد كان وافق سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا كان هناك سحاب في السماء جاء ليلة الشك فيصوم يومها نعم. وأخذ بهذا كذلك سيدنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه أخذ من حديث فاقدروا له يعني أقدروا أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن الهلال تحت السحاب. نعم طيب. ومن أصبح يوم الشك مفطرا فشهد الشهود أنه من رمضان فعليه إمساك بقية النهار فيقول فهذه مسألة لو حصل الشك ثم بعد ذلك أفطر الناس ثم جاء إنسان قرب الظهر نعم وقال أنا رأيت الهلال جاء إنسان كان غائبا نعم مسافر جاء في الطريق قال أنا رأيت الهلال وثبت الهلال عند الحاكم ماذا ينبغي لنا؟ ينبغي لنا أن نمسك لا نأكل إذا بلغنا على أن هذا اليوم من رمضان فيجب علينا أن نمسك لا نأكل ويجب علينا بعد ذلك بعد رمضان وبعد العيد نقضي هذا اليوم نعم طيب. وكذلك من نسي النية نعم يعني لم يبيت النية لأن الشافعية والحنابلة والجمهور يقولون على أن كل ليلة الإنسان ينوي قبل الفجر أنه يريد صوم غد وعند اليوم مالك تكفي النية في أول الشهر فالشافعية يقولون على أن كل يوم هو منفرد بالعبادة يعني وحده عبادة نعم وأما مالك يقولون على أن الشهر كله عبادة لكن الشافعية يقولون لو أن الإنسان أفطر من رمضان هل يجب عليه أن يستأنف الصوم وإلا يصوم الأيام التي أفطرها فالجواب أنه يصوم الأيام التي أفطرها فمعناته على أن ليس كل رمضان عبادة بل كل يوم من عبادة هذا قول الشافعية نعم طيب. باب الشهادة على رؤية الهلال نعم قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا أذن يعني أعلم ليس الأذان الله أكبر الله أكبر يعني نادي قل صوموا نعم وروى سفيان الثوري وأكثر أصحاب سماك عن سماك عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال النسائي إنه أولى بالصواب وسماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة قلت لكن يشهد له حديث ابن عمر الآتي فيتقوى به بعد الباب سن الباب أي أقرأ يا شيخ طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال النسائي رحمه الله تعالى باب طيبية طواف إلى أنقاب والثاني يسن في طواف القدوم كيف كان وتحصل من القولين أنه لا يرمل في طواف الوداع بلا خلاف وكذا لا يرمل من لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بلا خلاف في طواف الإفاضة لأن طواف القدوم في حق عند رجاء في طواف الإفاضة والثاني يسن قوله يسن في طواف القدوم كيف كان أي قال رحمه الله تعالى في الحاشية هو مختار سبقي وغيره من جهة الدليل أن الأحاديث إنما وردت فيه ورد بأن الذي سعى فيه صلى الله عليه وسلم كان فيه المعنيان لأنه ساقبه لأنه سعي عقبه لأنه سعي عقبه نعم وكذا يرمل من قدم مكة معتمرا لوقوع طوافه معتمرا ليش؟ وكذا يرمل من قدم مكة معتمرا من قدم مكة معتمرا وكذا يرمل كل من قدم مكة معتمرا نعم لوقوع طوافه مجزئا عن القدوم واستعقابه السعي ولو طاف للقدوم ولم يرد السعي لم يرد السعي بعده رملا يعني كذلك يقول على انه حتى الانسان اذا احرم من الميقات في ايام الحج بالحج ودخل مكة نعم وطاف القدوم وطاف القدوم يعني حج مفردا حج نوى مفردا في ايام اشهر الحج يعني بعد رمضان وفي القعدة في شوال وفي القعدة في العشر الأيام دخل محرما من الميقات بالإفراد يعني بالحج نعم فهو يريد إذا دخل ماذا يفعل طواف الإيه طواف القدوم وهو ما يريد أن يسعى لأنه له أن يسعى يقدم السعي وله أن يؤخر السعي بعد طواف الإيه الإفاضة من دخل مكة بالإفراد فيسن له أن يطوف طواف الإيه طواف القدوم فإن شاء قدم السعي وإن شاء لم يقدم مخير يقول أنا بس أريد أن أطوف طواف القدوم ولا أريد أن أسعى أريد السعي أن أجعله بعد طواف الإيه بعد طواف الإفاضة بعد عرفة نقول له معاد أو أراد أن يقدمه يجوز له طيب إذا لم يريد أن يقدمه لم يريد أن يقدم السعي بعد طواف القدوم يسن له أن يرمل نقول نعم يرمل لأن طواف القدوم فيه رمل نعم طيب ولو طاف للقدوم ولم يرد السعي بعده رملا على القول الثاني ولا يرمل على القول الأول الصحيح أو الأصح نعم لأن هناك يقول القاعدة متى يرمل في كل طواف يعقبه سعي نعم بل يرمل عقيب طواف الإفاضة لاستعقابه السعي فكأنه في طواف القدوم إذا لم يرد السعي أن يقدم السعي فله فهو مخير له أن يرمل وله أن لا يرمل فيه قولان بعضهم يقول بالرمل وبعضهم يقول بعدم الرمل لأنه لم يعقبه سعي نعم طيب قوله ولم يرد السعي بعده رملا أي حرك دابته إن كان دابته يعني الحمار الحصان الجمل إذا كان طاف على جبل أو طاف على يحركه وأما إذا كان يمشي على رجله فهو يقارب الخطى نعم طيب حرك دابته إن كان راكبا أو رمل به حامله لتوجه الطواف أو كان إنسان حامل إنسان نعم الحامل يمشي به بالقوة نعم طيب وإذا طاف للقدوم ورمل وسعى بعده لا يرمل في طواف الإفاضة ولو طاف للقدوم ورمل وسعى عقبه فهل يرمل في الإضافة أم لا في الإفاضة أم لا فيه وجهان وكلا قولان أصحهما لا يرمل لأنه ليس مستعقبا سعيا ولو طاف ورمل ولم يسعى فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه يرمل بالإفاضة لاستعقابه السعي أما المكي المسمع المنشئ حجته من مكة نعم أما المكي المنشئ يعني الذي أنشأ حجته من مكة يعني ساكن في مكة وأحرم بالإيش أحرم بالحج من مكة طيب ها هذا ليس عليه طوافه إيه ليس عليه طواف قدوم لأنه هو ساكن في مكة ليس عليه طواف القدوم يكون على من على المحرم الذي يأتي محرما من خارج مكة وأما إذا كان يسكن مكة وهو وانسى الاحرام منها فلا عليه طوافه طواف فليس عليه طواف قدوم طواف قدوم. نعم. اما المكي المنشئ حجة من مكة فهو على القولين الاصح انه يرمل الاصح انه يرمل الاصح انه يرمل نعم. الاصح انه يرمل لاستقابه السعي هذا اذا طاف طواف الايه اذا طاف طواف الافاضه لان بعد طواف الافاضه يبغى يسعى وقد قلنا القاعده ان كل سعي يكون بعد كل طواف يكون بعده سعي يرمل ايه يرمل في في في, في طوافه نعم. والثاني لا لعدم القدوم. واما الطواف الذي هو غير طواف القدوم والافاضه اي أيوة وغير طواف العمره فلا يسن فيه الرمل والاطباء بلا خلاف سواء كان الطائف حاجا او مؤتمرا او غيرهما. يعني لو اراد ان يطوف وهو غير محرم او غير قادم فهذا لا يسن فيه الرمل. نعم. واعلم ان ما ذكرناه من من استحباب القرب من البيت في الطواف وفي حق الرجل. واما المرأة فيستحب لها ان لا تدنو منه بل تكون في حاشية المطاف ان لا تدنو منه يعني على